بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. 92. ضمن البخاري كتابه الصحيح تعريفات علمية مهمة كان الجزم بها ضروريا، يعني ثمة أشياء مختلف فيها، ثمة أشياء محتملة، لكن ثمت أشياء جزم بها الإمام البخاري، وجزمه في تعريفها مهم، حتى صارت من بعد مصادر أصلية للمختصين، يعني بحيث يرجع إلى هذه التعريفات. ومن ذلك تعريفه للصحابي، فقد عرفه بقوله: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. فهذا، شوف، هذا طبعا قاله قبيل 3649. لماذا هذا مهم جدا؟ لأنه بعضهم يريد أنه من أسلم قبل الفتح، وهذا يوجد من المعاصرين رجل ندعى أحمد عبيد الكويسي ودرسنا في الماجستير، وكان يريد أن يثير هذا حتى ينفي صحبة كثير من الأخيار الذين يعني أسلموا بعد الفتح، وفي ذلك يعني مقصد لإرضاء فرقة معينة أو طائفة معروفة. وأيضا هناك من يقول: من غزا معه غزوتين أو صاحبه سنتين، وهذا في الكفاية بسند ضعيف إلى سعيد بن المسيب، ونقد هذه المرويات. في مثل هذه الأمور لا بد من نقدها، فالخبر لا يصح إلى سعيد بن المسيب. وهذا التعريف اعتمده العلائي في كتابه منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، وابن حجر في الإصابة، وقد أسنده الخطيب في الكفاية عن البخاري. إذن يعني هذه الأمور أصبحت مرجع. قال ابن الملقن في التوضيح، شوف 20237، هذا الكتاب التوضيح الذي يستطيع أن يعني يشتري هذا الكتاب يغنيه عن كثير من شروح صحيح البخاري، هذا مهم جدا. يقول: ما ذكره البخاري من أن الصحبة تثبت بالرؤية من المسلم هو المعروف من طريقة أهل الحديث. 93. قبول البخاري زيادة الثقة إذا كانت الزيادة من الصحابة، فزيادة الثقة كما عرفها ابن رجب أن يروي جماعة حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقية الرواة. أجلس جيدا أيها الفتى، فإنني لا أكرر القول مرتين. طبعا كتبت في الهامش، شوف بعض الكتب الشهيرة أحيل إلى طبعتين، قل الشرح عند الترمذي طبعة عثر رحمه الله، وطبعة هلجت طبعة همام. وليعلم أن شرط المسألة المبحوث فيها أن يكون الزائد ثقة، والمزيد عليهم ثقات. إذن هاي مسألة مهمة يعني تحتاج إلى تنبيه. وهنا تعريف ابن رجب، أين قاله ابن رجب؟ قاله في شرح العلل. هذا شرح العلل مهم جدا في قواعد الحديث وقواعد الجرح والتعديل، ولذلك هو في حقيقة الأمر ليس كتاب من كتب المصطلح، لكن من يتحدث عن كتب المصطلح يقول لك أيضا لابد أن تقرأ شرح العدل وأن تفهمه. وقوله بإسناد واحد ومتن واحد، هذا قيد مهم. قال ابن رجب: فإذا روي حديثان مستقلان في حادثة وفي أحدهما زيادة فإنها تقبل من الثقة كما لو انفرد بأصل الحديث، وليس هذا من باب زيادة الثقة. يعني لما يأتينا حديث صحابي آخر هذا لا يسمى من زيادة الثقة، حديث زيادة الصحابي على الصحابي مقبولة اتفاقا، لأن كل حديث صحابي يعد حديثا مستقلا. وقال الحافظ ابن حجر: واعلم أن هذا كله إذا كان للمتن سند واحد، أما إذا كان له سندان فلا يجزي فيه هذا الخلاف. وبهذا يعلم أن الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابة آخرين لا تدخل تحت هذه المسألة. قال الحافظ ابن حجر: واحتج بعض أهل الأصول بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص ويزيده في وقت آخر فيحضره غير الأول ويؤدي كل منهما ما سمع. وهذا وارد، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم ثلاثا من أجل أن يفقه عنه الحاضرون. والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذا المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم. لما نتحدث عن زيادة الثقة، لما يأتينا تابعي يروي عن صحابي وجينا تابعي يروي عن صحابي، فأحدهما يزيد على الآخر في نفس حديث الصحابي، أو يأتينا مثل تابع التابع يروي عن تابعي ويزيد هذا التابع زيادة لا توجد عند بقية أتباع التابعين. أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها. طبعا هذا في النكت، وأيضا يعني الشيخ ابن حجر اللي هو الزكريا الأنصاري نص على هذا في فتح الباقي. قال العلاي: الزيادة متى كانت من حديث الصحابي غير الصحابي الذي رواه بدونها فلا خلاف في قبولها. طبعا هذا في نظم الفرائد، هذا نظم الفرائد من الكتب المليئة بالفوائد والقواعد. وقال زكريا الأنصاري: وهي هذه الزيادات من الصحابة مقبولة اتفاقا. طبعا كتاب فتح الباقي من الكتب الجميلة واللطيفة والسهلة والسلسة، ومن تخريج البخاري تلكم الزيادات حديث ابن عمر 3264، وعائشة 2263، ورافع بن خديج 3262، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وخرج حديث ابن عباس وفيه بماء زمزم. شوف هذه زيادة الصحابي على صحابي. وخرج حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وكان قد ساق حديث ابن عمر وفيه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. فهذه مقبولة لأن حديث كل صحابي حديث مستقل. ما وجه الجمع شيخنا بين الرقمين؟ هذه مشروحة في الجامع في العلل، تجد شرحها. جامع في نعم. فبعضهم فرق بين الجامع العتيق بين الجامع غير العتيق، بعضهم فرق بين الجامع الأصل الجامع الأم وغيره، وهكذا. يعني وردت بعض الروايات عليها زيادة لكن بزيادات مضادة لبعضها، يعني فيها تضاد، مثل حديث عائشة أن أهل القبور لا يعذبون في قبورهم بكاء الميت عليهم. نعم. بكاء أهل الميت عليهم. نعم. خالفت فيه ابن عمر. نعم. زادت يعني هي زيادة على حديث ابن عمر. لا تخلط بين الموقوف والمرفوع، لا تخلط بين الموقوف والمرفوع. نحن نتحدث في المرفوع، لكن ابن عمر كان يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. معلوم هو معلوم، بس هو هنا هي خطأت، قالت وهل أبو عبد الرحمن، وهل بمعنى أخطأ، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبور. هذا من استدراك عائشة رضي الله عنها على الصحابة، هو اجتهاد منها، والحديث ثابت رواه ابن عمر وغير ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اجتهدت ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، وظنت أن عبد الله بن عمر أخطأ فيه، وهي في اجتهادها يعني محجوجة بصحة حديث ابن عمر وبصحة هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير حديث ابن عمر. فإحنا نتحدث هنا لا عن لما يأتينا حديث الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحابة عن مثل هذه الأمثلة، وفي بعضها زيادة على الآخر. وذاك ماذا؟ يعني هذا زيادة من الصحابة على بعضهم، زيادة الصحابة على الصحابة شريطة صحة السند إلى الصحابة مقبولة اتفاقا. حديث ابن عمر وعائشة في أي باب يدخل؟ ونحن نتحدث هنا هذا عندنا، يعني هي خطأت ابن عمر. ماذا تقول؟ تقول وهل أبو عبد الرحمن، يعني جعلته قد أخطأ في نسبته إلى النبي. وحنا عندنا كتاب اسمه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، يعني استدراكها ليس في محلها، لأنه ثبت لدينا بدل أن ابن عمر لم يتوهم في هذا الخبر. نعم هذا المقصود. 94 إن كتب الجامع الصحيح البالغة 97 كتابا قد أحكمها البخاري غاية الإحكام، ومن الأمثلة الظاهرة لكل باحث اهتمامه بالتفسير، لأن البخاري اهتم بتفسير القرآن العظيم في عموم كتابه، ثم خصص كتابا حافلا في التفسير، وجعل التفسير هدفا وغاية في كتابه، إذ أصل 56 كتابا تأصيلا تفسيريا، وترجم أكثر من 1000 ترجمة تفسيرية شملت الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول القرآن وغريب ألفاظ القرآن، وتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين واللغة، فالبخاري إمام من أئمة التفسير كما هو إمام في الحديث وعلومه. ولكن هذا يصلح للإفراد وأن يعتنى به وأن يعلق عليه وأن يخرج تخريجا كما صنع في تفسير النسائي. لكنكم هل رأيتم تفسير النسائي؟ لم تروه. طبعا من لوازم طالب العلم أن يتابع المؤلفات التي تصدر، من فوائد من لوازم طالب العلم أن يتابع برنامج الخزانة لعبد الله البطاطي، لأن أنت لابد أن تعرف الكتب. لو هذا الرجال أصبح خريطا للكتب ويتكلم عنها، تمام يا أخي؟ فهذه المصنفات مهمة، لأنه أنت الآن لما تقرأ وتتعلم أيضا من أمور طالب علم أنه يهتم بالتأليف والكتاب، ليحفظ علمه وليبثه ولينشره. لما يأتي ويؤلف أو يحقق لابد أن يكون صاحب خبرة بالكتب، وينظر ماذا تحتاج الأمة، لا ما تهواه نفسه، ماذا تحتاج الأمة، ويتعامل الإنسان مع الله تعالى. حتى هذه يتعامل الإنسان مع الله استفدتها من أول برنامج رأيته للبطاطي، ووقع في بال أن الإنسان لما يحقق كتاب أو يؤلف بحث أو رسالة أنه يتعامل مع الله، لا يتعامل لأجل دنيا فانية أو مال يناله. 95 ما أورده البخاري بصيغة قال فلان أو قال لي فلان أو قال لنا فلان عن شيوخه فكلها مسند متصل. أنت قد تقول لي دراستك يا ماهر هذه هل فيها جديد؟ هذا من الجديد التي فيها. وأنت الآن يعني ما في فائدة تنقل من هنا وتؤلف شيء وتقدمهم. لما الآن تكتب رسالة ماجستير أو رسالة دكتورة وتأتي بهذه الرسالة وتبين فيها تصحيح مفهوم مخطوء، يعني أنت الآن عشرات طلاب علم قلت لهم اكتبوا تدليس وصيغ السماع، الحقيقة بين التنظير والتطبيق، يعني هل هذا الشيء موجود؟ هل هذا الشيء جائز غير جائز؟ لم يكتب بها لحد الآن منذ 10 سنوات. لماذا؟ لأنه شيء يحتاج إلى بحث، شيء يحتاج إلى واحد له نية خالص أن يؤلف ويقدم عطاء للأمة. قد تقول لي أنت لماذا لم تكتب؟ أنا كتبت وتعبت، لكن هذا مما مر عليه أمر الهجوم والمعارك التي أودت بهذا البحث، والحمد لله. فالشاهد أنك إما تصحح مفهوم مخطوء وإما أنك تأتي بفوائد جديدة. هذا من الأشياء التي قد حصل فيها خلاف وفيها كلام كثير جدا، ولذلك يعني في يعني مهم جدا أن تفهم حقيقة الأمر. قلنا ما أورده البخاري بصيغة قال فلان أو قال لي فلان أو قال لنا فلان عن شيوخه. شوف تأمل، قال فلان عن شيوخه وليس عن شيوخه أو من هو، عن شيوخه فكله مسند متصل وليس معلقا، يعني بعضهم يجعله معلق. وسأسوق إن شاء الله تعالى أدلتي على ذلك بعد أن أستعرض أقوال المخالفين. تقول لي أنت ما الفائدة؟ قلت هناك من يخالف ومفهوم مخطوء وشائع وذائع ونحن أردنا أن نصححه. فأقول أول من فرق الكلابات في كتابه، أنت لما تبحث مسألة تبحث أول من قال بها، ثم تمر على المسألة، لأن هذا يعينك على فهمها. في كتابه رجال صحيح البخاري إذ قال متكلما عن عدد شيوخ البخاري وعدتهم سوى من أضيف منهم إلى من هو مفرد مجرد وهم سوى من أخرج حديثه، فلم يذكر الخبر في أول الإسناد، ولكنه قال مكان حدثني وحدثنا فلان وقال لي وقال لنا وزادني وزادنا فلان. وعدتهم سوى من قال في أول إسناده وقال فلان وأرسل ذلك عن من قد رواه وسمع منه وحدث عنه في الجامع وغيره ولم يضفه إلى نفسه، يعني أول من أتى بهذا التفريق. أنا قلت هنا فكلامه واضح جدا في أنه يفرق بين قال لي وقال لنا هذا الشيء، وبين قال فقط، فعد الأول موصولا والثاني مرسلا، أي ما بي لي، أي أنه معلق. وعلى هذا سار المزي في تحفة الأشراف. شوف الذي لا يقرأ تحفة الأشراف سيفوته فهم كثير لعلم الحديث. المزي لما يأتي فيه قال لي يجعله يعني خاء، واللي هو قال يجعله خط. ما معنى خط؟ أي معلق بخار تعليق. فرقم الأول بالرقم خاء ورقم الثاني بالرقم خط، إشارة إلى أنه تعليق. ومكانة المزي لا يختلف فيها اثنان، يعني المزي لا يوجد حديثي بعد المزي إلا وهو يحتاج إلى كتب المزي، وهي ليست كثيرة، كتابان فقط، تحفة الأشراف وتهذيب الكمر. ونحو قول الكلابادي جاء الحافظ ابن منده محمد ابن أبي يعقوب إسحاق ابن محمد ابن يحيى أبو عبد الله الأصبهاني. لماذا نسبته كاملا؟ لأنهم هؤلاء عائلة، حتى الذهبي ألف كتاب لأجل التفريق بين هذه العائلة. فقال أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان، اجلس جيدا أيها الفتى. نعم، وهي إجازة. وقال فلان وهو تدليس، هذا الأمر أخطر. وكذلك مسلم أخرجه على هذا. وكلام ابن منده مردود أصلا ورأسا بما قاله القاضي عياض. الضرب الأول السماع من لفظ الشيخ، وهو منقسم إلى إملاء أو تحديد، وسواء كان من حفظه أو القراءة من كتابه، وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند الأكثرين. ولا خلاف أنه يجوز في هذا أن يقول السامع منه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقول، وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. شوف، هذه مسألة مهمة جدا، حتى نؤصل للمسألة كصنيع ونؤصل لها يعني في مصطلح الحديث ما هو حكمها. وبعد هذا فلا حاجة لنا في حشد الأقوال للرد على ابن منده، وأنا سأثبت أن لفظة قال من البخاري عن شيوخه تفيد الاتصال، ولا معنى لوصف ابن منده البخاري بالتدليس بسبب ذلك، فكلامه متهافت وقد رد عليه أهل العلم. يعني أنا لا أريد أن أسود الورق بالرد على ابن منده في هذه المسألة. ويظهر أن عد هذه الصيغة تعليقا مذهب الحميدي، ليس الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري، الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وأنتم بحمد الله حفظتم الجمع بين الصحيحين، إذ إنه قال في حديث المعازف في الجمع بين الصحيحين أخرجه تعليقا. وكذلك ابن الجوزي إذ قال في كشف المشكل من حديث الصحيحين، وهو حديث واحد أخرجه البخاري تعليقا. يعني أنا أذكر المسألة تاريخيا حتى أبين الأصل ومن قلدهم. ثم تكلم الذهبي في الموقظة فقال فصيغة قال لا تدل على اتصال، وتبعه العلاء في ذلك، فقال بهذا يتبين أن رتبة قال مجرد منحطة عن رتبة عن وإن أيضا، إلا أن يصرح الراوي بأنه لا يقولها إلا فيما سمعه أو يعرف ذلك من عادته. ومن قبل الذهبي والعلاء الضياء المقدسي، فكتابهم مبني على تخريج الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها الشيخان. طبعا هذا الأمر أن دأسوق كله ضدي، لكن لما كله ضدي أنا حتى صحح مفهوم يعني قلد فيه المتأخر المتقدم. ومن قبل الذهبي والعلاء الضياء المقدسي، فكتابهم مبني على تخريج الأحاديث الصحيحة التي لم يخرجها الشيخان، وقد خرج في كتاب حديث المعازف وهو في صحيح البخاري بصيغة قال. يعني ماذا يرى العلائي؟ يرى أن هذه الصيغة في البخاري تعليق. والحافظ ابن حجر صنيعه صنيع المزي المتقدم، إلا أنه اضطرب منهجه في بعض الأحيان. يعني هو نفس المزي لكن ابن حجر اضطرب، وأنا ذكرت الأدلة على الاضطراب. وبعد هذا العرض أسوق أدلتي على ما قدمت به من أن قول البخاري قال مسند، يعني ليس معلق، مسند متصل بمثابة حدثنا بالأدلة التالية. أولا، كل من عرف الحديث الصحيح ابتدأ أولا بذكر الاتصال، والاتصال هو سماع الحديث لكل راوي من الراوي الذي يليه، ويعرف بتصريح الراوي بإحدى صيغ السماع الصريح، وهي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وغيرها من الصيغ الصريحة بالسماع. هذا هو الأصل، وربما حصل التصريح في السماع في بعض الأسانيد، يعني وربما حصل التصريح في السماع في بعض الأسانيد، لكن صيارفة الحديث ونقاده يحكمون بخطأ هذا التصريح. قد يأتينا تصريح لكن يكون هذا التصريح خطأ من الرواة عن الراوي المصرح بالسماع. ثم الحكم على الرواية بالانقطاع. قال ابن رجب وكان أحمد شوف هنا ثابت يعني ابن حنبل يستنكر دخول التحديد في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ، يعني خطأ ذكر حدثنا يعني ذكر السمع. وقد بحث ابن رجب ذلك بحثا واسعا، هذا من فوائد كتاب ابن رجب حتى تعلم أن كتاب ابن رجب كتاب لا يستغنى عنه. ثم قال وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجد له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا. يعني الآن أنا يعني حصلت حصيلة أن الشرط الأول الاتصال، الشرط الأول في الصحة والاتصال، والاتصال بأي شيء يعرف؟ يعرف بالتصريح بالسماع، مثل حدثنا أخبارنا سمعت أنبأنا قال لي وقال لنا. الآن قلت وأعود إلى التفصيل السابق ثم أقول أما إذا كانت الرواية بصيغة من الصيغ المحتملة مثل إن عن أو أن، طبعا عن يسمى المعن، ليش قدمت عن؟ لأن اسم المعن عن هو الاسم المشهور، بس هي ليست فقط عن، عن أو أن، عن أن فلان قال أو حدث فلان أو أخبر أو قال، فحينئذ يجب توفر شرطين في الراوي لحمل هذا الصيغ على الاتصال. يعني لما تأتينا قال ماذا نشترط؟ نشر شرطين، عدم التدليس والمعاصرة وأحسنت. الأول السلامة من التدليس، أي لا يكون من روى هكذا مدلسا. الثاني ثبوت اللقاء والمشافه بين الراوي والمروي عنه. وأما الاكتفاء بالمعاصرة وإمكانية اللقاء فهو مذهب المرجوح، ومفاضلة الأول على الثاني بينه. وثمة نصوص تدل على هذا الأصل، قال الخطيب في الكفاية وقول المحدث حدثنا فلان، قال حدثنا فلان أعلى منزلة من قول حدثنا فلان عن فلان، إذ كانت عن مستعملة كثيرا، مستعملة كثيرة في التدليس ما ليس بسماع. وأسند عن بشر بن بشر قوله ذهب أهل العراق بحلاوة الحديث يقولون عن فلان عن فلان، ولا يقولون حدثنا ولا أخبرنا. ونقل عن الحافظ عبد الغني بن سعيد أنه قال حديث الأوزاعي وعمر بن الحارث شهادات كله حدثني قال حدثني. يعني لا شك أن التصريح أفضل من عدم التصريح. وقال الخطيب وأما قول المحدث قال فلان فإن كان المعروف من حاله أنه لا يروي إلا ما سمعه جعل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غير حدثنا، وإن كان قد يروي سماعا وغير سماع لم يحتج من رواياته إلا بما بين الخبر. يعني هذا تأصيل لكيف يعرف السماع، إما بالتصريح وإما يأتي بصيغة محتملة ويشترط الشروط الثلاثة في المحتملة. وقال ابن حزم وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدل فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه منه إلا أن يقول دليل على ذلك من فعله. وسواء قال حدثنا أو أنبأنا أو قال، شوف تأمل، أو قال عن فلان أو قال قال فلان، كل ذلك محمول على السماع منه. وقال ابن رجب وأعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح بالسماع أو التحديث أو الإخبار، وتارة يقول عن ولا يصرح بشيء من ذلك، وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا. وتارة يقول قال فلان كذا، فهذا له ثلاثة أحوال. أحدها أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس، فتكون روايته مقبولة محتجا بها كهمام محمد بن زيد وشعبة وحجاج بن محمد وغيرهم. قال همام ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة. الآن دا أصل على أن على قبول هذه اللفظة بشروطها. وقال حماد بن زيد إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا وكذا فيظن أني قد سمعته. وقال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أقول قال فلان ولم أسمعه منهم. وكذلك حجاج بن محمد كان إذا قال قال ابن جريج فقد سمعه منهم. يعني هذا استخدام قال وقبولها طبعا بالشرط كما قلت. والحال الثاني أن يكون القائل لذلك معروفا بالتدليس، فحكم قوله قال فلان حكم قوله عن فلان. لماذا؟ لأن عن وقال كلاهما تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع كما سبق. وبعضهم كانت هذه عادته كابن جريج قال أحمد كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء. وقال أيضا إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه منه. الحالة الثالثة أن يكون حاله مجهولا، فهل يحمل على الاتصال أم لا؟ قد ذكر الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابي إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على السماع أم لا؟ وأن الأصح حمله على السماع. شوف إذن هذا تأصيل للمسألة، ثم قلت هنا ودليلي الثاني أن أهل العلم عدوا هذا من الموصولات، وأنه غير داخل في المعلقات، وأنه من المتصل، يعني كما أنه عدد كقول حدثنا وسمعته. قال ابن الصلاح إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان. هذا قول ابن الصلاح الذي كتابه صار مدرسة من بعده. كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه، وكذا غير قال من الألفاظ. وقال العراقي في التقييد والإيضاح مؤكدا كلام ابن الصلاح الذي ذكره في ثالث التفريعات أن من روى عمن لقيه بأي لفظ كان فإن حكمه الاتصال بشرط السلام من التدليس، وهذا حاصل ما ذكره وهو الصواب. وفي التبصرة والتذكرة أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تسغل ابن حزم المخالف. هذا طبعا أول ما حفظتها من الشيخ محمد محمود الطحان في شريط له أظن البكاء من خشية الله وغيره، حفظته منهم. وقال شارحا كلامه، يعني شوف أنت الآن لما تسجل شيء يعني قد نفعه يعظم. فهذه مسألة العلم لا يوجد بركة مثل بركة العلم. بسم الله الحمد لله. وقال شارحا كلامه، من الذي قال شارحا كلامهم؟ هو نفسه نظم كتاب ابن الصلاح في 1005 أبيات وشرحه شرحين، شرح كبير وشرح متوسط. شرح التبصرة والتجرة مطبوع في مجلد هذا الشرح المتوسط، ولديه شرح كبير وصل فيه إلى الضعيف لم يكمله. قال أما ما عزاه البخاري إلى بعض شيوخ بصيغة الجزم كقوله قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم، بل حكمه حكم الإسناد المعنعن، وحكمه كما سيأتي في موضعه الاتصال بشرط ثبوت اللقاء والسلام من التدليس. واللقاء في شيوخه معروف، والبخاري سالم من التدليس، فله حكم الاتصال. وهكذا جزم ابن الصلاح. اعتبر هو يعني شرحه ونظم على ابن الصلاح. نعم. في الحالة الثالثة التي سبق الدليل هذا ذكر أن يكون حاله مجهولا، كيف أنا وفهمت المسألة؟ مثل يأتينا راوي يروي عن راوي ولا ندري لقيه أم لم يلقه، مثل الصحابة يعني ضرب مثال الصحابة هو؟ لا لا ليس على الصحابة أن يتحدث خلافا في الصحابة إذا قال قال رسول الله نفس المسألة. ذكر الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي خلافا في الصحابة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، هل يحمل على السماع أم لا؟ نعم، وأن الأصح حمله على السماع. نعم هذا نعم أيضا نفس. لا هذا مسألة أخرى، هل يسمى مرسل أم لا يسمى مرسل؟ لكن هذه المسألة لا نبحثها أصلا، لأنه حتى مراسل اللي هو مرسل الصحابي حقيقة ولم يسمعه من النبي وسميعه صحيح مقبول اتفاقا، لم يخالف في هذا إلا أبو بكر الصيرفي من الشافعية. نعم لا ما لم يسمعه من ما لم يسمعه من النبي فقد سمعه من صحابي آخر. نعم. وقال ابن القيم رادا على من ضعف حديث هشام بن عمار في المعازف إن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه، فإذا روى عنه معنعنا أو معنعنا حمل على الاتصال اتفاقا لحصول المعاصرة والسمع، فإذا قال قال هشام لم يكن فرق بينه وبين قوله عن هشام من أصلا. وقال الحافظ ابن رجب بعد أن ذكر حديث المعازف هكذا ذكره البخاري في صحيح بصيغة التعليق المجزوم به، والأقرب أنه مسند، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري، فإن هشام بن عمار أحد شيوخ البخاري. وقد قيل أن البخاري إذا قال في صحيح قال فلان ولم يصرح بروايته عنه وكان قد سمع منه فإنه يكون قد أخذه عنه عرضا أو مناولة أو مذاكرة، وهذا كله لا يخرجه عن أن يكون مستدلا. أن حتى هذه يعني لا أرغبها، يعني هو ابن رجب يعده مسند، لكن يقول السبب أنه قد أخذه إما عرض وهو القراءة على الشيخ أو مناولة، لكن هذا ليس صحيح بدليل الأدلة التي ستأتي. وقال الشيخ عبد الكريم بن خضر: ليس من صور المعلق ما عزاه المصنف إلى شيخه بصيغته قال، هذا ليس معلق. الثالث: بعض الأحاديث صدرها البخاري بقال، وقال في موضع آخر من الصحيح حدثنا أو قال لنا أو قال لي، مثل أحاديث 218، هذا عدد من الأحاديث يعني تجد فيها قال، وتجد قال في موضع آخر حدثنا. رابعا: بعض الأحاديث صدرها البخاري بقال، وصدرها في خارج الصحيح بحدثنا، إذا سمعها أشياء في الصحيح وأشياء خارج الصحيح، أو قال لنا، أو صدرها خارج الصحيح بقال، وصدرها في الصحيح بحدثنا وقال لنا، مثل أحاديث. خامسا: بعض الأحاديث اختلف الرواة عن الفربري أو عن البخاري أو رواة الصحيح التالين في اللفظ الذي صدر به البخاري حديثا عن شيخه، فعند بعضهم جاءت تلك الأحاديث بلفظ قال، وعند الآخرين قد جاءت حدثنا وقال لنا. وقد اضطرب بعض من عد قال معلقا في بعض الأحاديث، مثل والأحاديث التي صدرها البخاري عن شيخه بقوله قال هي الأحاديث، هذه طبعا مجموع الأحاديث التي صدرها الإمام البخاري بقال، هذه جميعها. نتوقف إلى هنا ونكمل في درس لاحق بمشيئة الله تعالى. إذن يعني هو ما دام أنه في الصحيح وفي خارج الصحيح يأتي بقال عن هذا الشيخ في هذا الحديث نفسه، ونفس الحديث يأتي به بصيغة حدثنا، دل على تساويه ما عنده فيما صنع. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.